يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ألقى عصاه فيها، يعني نزل فيها واستقر، أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره، يعني اللكنة بتاعته اللي هو الثقل في اللسان. قال: وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، واتفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة: متى يكون ذلك؟ قال: وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب. قال: ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث صلوات الله وسلامه عليه، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، ويحضهم على العدل والإحسان، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفاء، ولكن حذار من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. قال: مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر، فكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله. قال دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه صلى الله عليه وسلم، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا سحابة يومهما عنده، يعني طول اليوم، ينهلان من هديه وينعمان بصحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولما أقبل الليل وهدأت الحركة خرجا من عنده تحت جنح الظلام يتستران به، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها. قال: تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين، وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس المطمئنة صابرة، لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. قال: ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته، يعني منعته، وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب. قال: ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، يعني حصل النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق. قال إذ كانت أعين فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة. ففي ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها. فقال بعض رقبائه لبعض طيب نفسا فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى اللي هو النوم. فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. قال لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته، كنانة التي يجمع فيها التي تجمع فيها السهام، الجعبة يعني التي تجمع فيها السهام، ووتر قوسه يعني شد قوسه واستعد، وقال يا معشر قريش لقد علمتم والله أني من أرمى الناس، يعني بنشن كويس، وأحكمهم إصابة، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه. فقال قائل منهم والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك، تأخذ الفلوس وتهرب أنت والفلوس، لقد أتيت مكة صعلوكا يعني ضعيف فقير لا مال لك، صعلوكا فقيرا، فاغتنيت وبلغت ما بلغت، أتأخذ الفلوس بتاعتنا وتمشي؟ فقال صهيب أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحه. قال أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر، يعني فضل يجنيه طول حياته، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر. وكان كلما أدركه الونا يعني التعب وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. قال فلما بلغ قباء يعني المكان التي فيه الآن مسجد قباء، رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع، فكررها ثلاثا. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء وشهد عليه جبريل، حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في ركب الصالحين وأن يجمعنا به في جنات النعيم، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.